رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله